لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وإن كان يتضاءل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشكره تبارك وتعالى شكرا متواليا، وإن كان يتضاءل مع فضله ونعمه وآلائه شكر الشاكرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد أيها المؤمنون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المؤمنون، قبل 1200 تقريبًا مات أمير من أمراء العرب وقوادهم آنذاك، يقال له محمد بن حميد الطوسي، فرثاه أبو تمام الشاعر العباسي المعروف بقوله: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يغض ماؤها عذر، توفيت الآمال بعد محمد، وأصبح في شغل عن السفر السفر، كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء حط من بينها البدر، مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. فلئن قيلت هذه الأبيات في رثاء واحد من أمراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيا ترى ما يقول الإنسان وهو يستذكر اللحظات الأخيرة؟ ما يقول الإنسان وهو يستذكر اللحظات الأخيرة والساعات التي سبقت وفاة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم؟ أيها المؤمنون، نبيكم صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وصاحب مولده إرهاصات عظيمة تدل على أن هناك شيئا ما سيكون، وأن هناك نبيًا سيُبعث، وأن هناك عظيمًا سيقود الناس. ثم نشأ صلى الله عليه وسلم في كنف جده عبد المطلب، حتى ذات يوم أصاب قريشًا جدب الديار وقلة الأمطار، فطلب القرشيون من عبد المطلب أن يستسقي لهم، فحمل عبد المطلب رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يوم ذاك صغير أبيض، فألصقه بجدار الكعبة واستسقى به، فما أنزله حتى سقوا، وهو يوم ذاك صلى الله عليه وسلم غلاما في الرابعة من عمره تقريبا. قال أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم معه في نعمة وفواضل. حتى إذا بلغ مبلغ الرجال تزوج صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد، ثم لما شارف على 40 صلى الله عليه وسلم حبب إليه أن يخلو بنفسه، فكان يأتي غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، معه زاده طعاما وشرابا، حتى كان ذلك اليوم العظيم الجليل في تاريخ الإنسانية كلها، يوم ناداه الملك بعد 3 مرات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. من يومها صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو إلى دين ربه ويرشد إليه، محتملاً أصناف العذاب وألوانًا من الأذى وكثيرًا من السخرية، وهو لا يزيد صلى الله عليه وسلم على أن يقول: اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون. حتى بلغ من أذى كفار قريش له أنه كان عليه الصلاة والسلام ساجدًا عند الكعبة، فسخر منه بعض القرشيين المحيطين بها، فقال بعضهم لبعض: من يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد وهو ساجد؟ فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فحمل سل الجزور ورفثه ووضعه على ظهره صلوات الله وسلامه عليه وهو ساجد، فلم يستطع أن يرفع ظهره حتى ذهب أحد الرجال وأخبر فاطمة، فقدمت رضي الله عنها وأرضاها وهي يوم ذاك جارية صغيرة، فحملت الأذى عن أبيها ثم سبتهم، فلما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه دعا عليهم قائلا: اللهم عليك بشيبة بن أبي ربيعة، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بأمية بن أبي خلف، وسمى رجالا، فكل من دعا عليهم كانوا صرعى يوم بدر صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذهب إلى الطائف وعاد منها مكلوم الفؤاد، فلما عاد صاحب ذلك موت عمه أبي طالب وموت زوجته خديجة، فعرف أسرى به ربه تسلية لذاته إلى سدرة المنتهى، ثم عرج به إلى السماوات السبع حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام: يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء. فلما اشتد عليه أذى قريش أذن له ربه وأمره بالهجرة إلى هذه البلدة الطيبة المباركة مدينته صلى الله عليه وسلم، فحط فيها رحلة وأسس فيها مسجده وأقام فيها دولة الإسلام وطبق فيها شرائع الدين، وأخذ صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله حق دعوته ويجاهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده سنين طوال، حتى أتم الله له جل وعلا في اليوم في العام الثامن من هجرته أتم له ربه فتح مكة، فدخلها صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء وعلى رأسه المعفر، فطاف بالبيت وهو على راحلته، ثم فتحت له الكعبة فدخلها صلى الله عليه وسلم فكبر الله في نواحيها وأذهب عنها معالم الوثنية، ثم رأى صورة إبراهيم وقد صور وهو يستقسم بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، ما لشيخنا وللأزلام، ثم تلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم عاد صلى الله عليه وسلم يتابع جهاده ودعوته إلى ربه حتى كانت السنة التاسعة للهجرة، فبعث أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج في ذلك العام، وفي آخر العام التاسع بدأ صلى الله عليه وسلم يشعر بدنو أجله ويشعر بقرب رحيله ويشعر بقرب فراقه لمن حوله من الناس. وكان أول إرهاصات هذا الأمر العظيم أنه عليه الصلاة والسلام ودع معاذا لما بعثه إلى اليمن، ومعاذ على راحلته وهو عليه الصلاة والسلام يمشي يقود ناقة معاذ، ثم قال: يا معاذ، بعد أن أوصاه بما يفعل في الدعوة قال: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. يا معاذ، قال: يا معاذ، لعلك أن تمر على قبري ومسجدي. ثم ودعه صلوات الله وسلامه عليه، فذهب معاذ إلى اليمن، ثم إنه صلى الله عليه وسلم عزم على الحج على حجة الوداع، فأخذ معه ألوفا عظيمة من الصحابة وتوجهوا أجمعين إلى بيت الله الحرام، فأحرم صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة قائلا: لبيك اللهم لبيك، يكبر على كل شرف من الأرض حتى وصل مكة، فبدأ بالبيت وطاف حوله، ثم أتم ما يتعلق بالطواف، ثم أتى المسعى فرق الصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم إنه أخذ صلى الله عليه وسلم يتمم مناسك الحج شيئا فشيئا حتى كان اليوم التاسع وهو يوم عرفة، وكان يوم ذاك يوم جمعة، فصلى صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر والعصر جمع تقديم، ثم خطب صلى الله عليه وسلم في الناس وهو راكب على راحلته القصواء، خطب في الناس خطبة عظيمة بين لهم فيها معالم الدين، وأرهص وأشعر وأومأ إلى قرب رحيله ودنو أجله، فكان صلى الله عليه وسلم يقول كل بعد مقطع من خطبته يقول: ألا هل بلغت؟ فيقول الصحابة: نعم. فيقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم فاشهد. حتى كان واضحا معهم، رغم أنه صلوات الله وسلامه عليه إمام المخلصين. قال عليه الصلاة والسلام لهم: أيها الناس، إنكم ستسألون عني، فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا رضي الله عنهم وأرضاهم: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ووفيت وأديت الذي عليك كله. فرفع صلى الله عليه وسلم سبابته إلى السماء، ثم لكتها إلى الأرض، ثم قال: اللهم فاشهد. وكان كما قال جابر يودع الناس شاعرا بدنو أجله وقرب رحيله، حتى أتم صلى الله عليه وسلم المناسك، فقال في اليوم الثاني عشر: قال: إن نازلون غدا في خيف بني كنانة. فلما كان اليوم الثالث عشر رمى صلى الله عليه وسلم الجمرات الثلاث، ثم خرج من منى قبل أن يصلي الظهر، ونزل في خيف بني كنانة، وهو ما يسمى اليوم في مكة بالأبطح، فصلى بها الظهر والعصر، ثم صلى بها المغرب والعشاء، ثم اضطجع صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما كان قبل الفجر أتى المسجد الحرام، فطاف طواف الوداع، ثم بعد ذلك صلى بالناس صلاة الصبح، ثم قفل راجعا صلوات الله وسلامه عليه، قفل راجعا إلى المدينة، ترفعه النجاد وتضعه المهاد، وهي تشرف بوطأة قدميه عليها، وهو عليه الصلاة والسلام يكبر على كل شرف من الأرض، حتى دخلها، أي دخل المدينة صلوات الله وسلامه عليه. هذه أيها المؤمنون على وجه الإجمال الأحداث العامة في حياته صلى الله عليه وسلم، والتي سبقت دنو أجله وقرب رحيله. ثم أعقب ذلك أحداث متتابعة، بدءا من مرضه صلوات الله وسلامه عليه، وانتهاء بدفنه، وهي على وجه التفصيل أنه صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع أرسل إلى غلام له يقال له أبو مولى له يقال له أبو مويهبة، فذهب هو وأبو مويهبة إلى البقيع، فأتى أهل البقيع واستغفر لهم ودعا لهم صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: يا أبا مويهبة، إن الله خيرني بين أن أعطي مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقاطعه أبو مويهبة قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، خذ مفاتيح الدنيا خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والله يا أبا مويهبة، ولكنني اخترت لقاء ربي ثم الجنة. ثم رجع صلوات الله وسلامه عليه وقد شعر بصداع في رأسه، فاستقبلته زوجته عائشة، وكانت رضي الله تعالى عنها قد أصيب صداع قبله، فلما دخل عليها قالت: يا رسول الله، ورأسها تشتكي رأسها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأسها. أخبر عن مرضه وعن الصداع الذي يصيبه، ثم ما زال الصداع يتعاقب عليه ويشتد مع حمى شديدة كانت تنوبه صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ المرض يثقل عليه شيئا فشيئا، فلما أثقل عليه عرف أنه لا يستطيع أن يأتي على بيوت نسائه كلهم، فلما كان في بيت ميمونة بنت الحارث اشتد عليه وجعه، فاستأذن أزواجه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، استأذنهن أن يكون في بيت عائشة، فأذن له صلوات الله وسلامه عليه. فخرج من بيت ميمونة إلى بيت عائشة تختط قدمه في الأرض متكئا على رجلين، هما الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حتى أتى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فمكث في بيتها يشتد عليه الوجع شيئا فشيئا، وهو صلى الله عليه وسلم يبدأ يشعر بدنو أجله. فلما ثقل عليه المرض وشعر صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، أخذ يصنع أشياء يودع بها الناس وتبرأ بها الذمة وما إلى ذلك، فإنه لما كثر عليه المرض واشتد عليه الوجع طلب أن يهرق عليه 7 قرب من الماء لم تحل أوكيتهن، فأهرقوا عليه 7 قرب صلوات الله وسلامه عليه، ثم خرج إلى الناس عاصبا رأسه، فدخل المسجد وبدأ بالمنبر، وأول ما بدأ في خطبته صلى على شهداء أحد واستغفر لهم وفاء منه صلى الله عليه وسلم بأصحابه. ثم بعد ذلك أخذ يوصي الناس بالأنصار وفاء منه صلى الله عليه وسلم للأنصار، فقال إنهم كرشي وعيبتي، وأنهم أدوا الذي لهم وبقي الذي عليهم، وأوصى الناس من بعدهم أن يقبلوا من محسنهم وأن يتجاوزوا عن مسيئهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا خيره الله ما بين الدنيا وزهرتها ثم الجنة وبين لقاء ربه فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وفهم المراد، وقال: من أقصى المسجد بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر. ثم التفت إلى الناس يبين لهم مقام أبي بكر في الأمة، فقال: إن من آمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. ثم قال: لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. فلما انتهى من ذلك صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، ثم رجع صلوات الله وسلامه عليه إلى بيته، يزداد عليه المرض شيئا فشيئا. ثم دخلت عليه ابنته فاطمة فسرها بشيء في أذنها فبكت، ثم سرها كرة أخرى فابتسمت، ثم سئلت عن ذلك بعد فأخبرها في الأولى بقرب أجله ودنو رحيله وأنه سيموت في مرضه هذا فبكت، ثم أخبرها بأنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء أهل الجنة فابتسمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قبل أربعة أيام من وفاته أعتق غلمانه وتصدق بسبعة أو تسعة دنانير كانت عنده صلوات الله وسلامه عليه. ثم مكث المرض يشتد عليه، فكان يغيب أحيانا ويفيق أحيانا من شدة الحمى التي كانت تصيبه صلوات الله وسلامه عليه. فلما عرف أنه لا يقدر أن يصلي بالناس أرسل إلى أبي بكر أن يصلي، فخافت عائشة أن يتشاءم الناس بأبيها في أن يقف في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك دمعته. فأوصت من يدعو عمر أن يصلي فصلى بهم عمر، فلما سمع صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال: يا أبا الله ذلك والمؤمنون، لا يصلين بالناس إلا أبا بكر، كالإشارة إلى استخلافه من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قبل أربعة أيام من وفاته ثقل عليه المرض، وبقي أبو بكر يصلي بالناس حتى خرج إليهم صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجدهم يصلون وأبو بكر يتقدمهم، فأشار إلى أبي بكر أن يبقى مكانك فلم يقبل، فرجع أبو بكر وصلى صلى الله عليه وسلم إماما بهم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فلما فرغ من الصلاة قال لأبي بكر: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما كان لأبي بكر أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته يشتد عليه الوجع ويرى من الكرب ما الله به عليم، حتى كان يوم الاثنين الثاني من شهر ربيع الأول على الصحيح، والثاني عشر من شهر ربيع الأول على قول الجمهور، وهو اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. استهل صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم أن الناس كانوا في صلاة الفجر، فإذا هم في صلاتهم وأبو بكر يصلي بهم، إذ به صلى الله عليه وسلم يكشف الستار الذي بينهم وبين بيت عائشة، فلما رأوه الصحابة متهللا وجهه كأنه ورقة مصحف كادوا يفتنون فرحا ظنا منهم أنه بريء، فهم أبو بكر أن يرجع فأشار إليهم أن على مكانكم، ونظر إليهم نظرة مودع، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى حجرته يشتد عليه المرض وبين يديه ركوة فيها ماء، فكان يضع يديه في الركوة ويمسح بها وجهه الطاهر ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، يمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. ثم إن دخلت عليه فاطمة وهو على هذا الحال، ودخل عليه أسامة فدخلت عليه فاطمة فقالت: وا كرب أبتاه. فقال وهو العارف بربه: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فدخل عليه أسامة وأشار إليه أن يدعو لي، فلم يستطع صلى الله عليه وسلم من شدة المرض أن يدعو له بلسانه، ولكنه رفع يديه يدعو لأسامة في سره. ثم أثقل عليه المرض، فدخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده مسواك يستك به، فأمعن صلى الله عليه وسلم وحد النظر في عبد الرحمن، ففهمت عائشة أنه يريد المسواك، فأشارت إليه فأومأ برأسه أن نعم، ولم يستطع أن يقولها بلسانه، فأخذت المسواك من أخيها وقضمته، ثم طيبته وألنته، ثم أعطته رسول الله، فاستاك به صلى الله عليه وسلم كآخر عمل يصنعه في الدنيا، ثم أرجعه. ثم سمعته عائشة وقد أسندته إلى صدرها وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، كررها ثلاثا، ويده سبابة رافعا إياها، حتى كان آخر ما قاله من الدنيا: بل الرفيق الأعلى. ثم مالت يده صلوات الله وسلامه عليه، فوضعته عائشة وكان سنها يوم ذاك 18 عاما على الأرض، ثم خرجت تلطم خدها مع ما يلطمن مع النساء، فشاع خبر وفاته، فأصبح الناس فيه ما بين مفتون وما بين ساكت وما بين غير مصدق وما بين غير ذلك، قد أذهلهم الخبر ودهمتهم الفجيعة وحق لهم والله. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه في السنح، أي في الحرة الشرقية اليوم، بعيدا عن المدينة، فأتاه رجل فأخبره الخبر، فعاد صلى الله عليه وسلم، فعاد رضي الله عنه وأرضاه إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل على رسول الله وهو مسجى في بيته، فكشف عن وجهه وأتاه من قبل رأسه، ثم حد رفاه إلى جبهته وقال: وصفيا، ثم قبله أخرى وقال: ونبيا، ثم قبله أخرى وقال: وخليلا، ثم قبله وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، وأما غير ذلك فلن يكتبه الله عليك أبدا. ثم غطاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسجاه، ثم خرج إلى الناس يقتحم الصفوف وعمر واقف، فقال: اجلس يا عمر، فلم يجلس. قال: اجلس يا عمر، فلم يجلس. فحمد الله وأثنى عليه، فترك الناس عمر وأقبلوا على أبي بكر، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يعلموا هذه الآية إلا يوم تلاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عليهم، وما كان أحد من الخلق إلا وأخذ يرددها. ثم إنهم رضي الله عنهم وأرضاهم انشغلوا بأمر الخلافة، فلما فرغوا من بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تفرغوا لرسولهم صلى الله عليه وسلم، فتولى غسله عليه الصلاة والسلام أهل بيته العباس وولداه الفضل وقثم وأسامة بن زيد وصالح مولاه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان العباس وولداه يقلبان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صالح وأسامة يصبان الماء، وكان علي رضي الله تعالى عنه يتولى غسله، ولم يرى منه صلى الله عليه وسلم ما يرى من الميت، لأنهم عندما أرادوا أن يغسلوه احتاروا هل يجرده صلى الله عليه وسلم أم لا، فألقى الله عليهم النوم فأصابتهم سنة، فسمعوا مناديا يناديهم أن اغسلوا رسول الله وهو في قميصه، فغسلوه صلوات الله وسلامه عليه وهو في قميصه، يقلبه العباس وولداه ويصب الماء أسامة وصالح، ويغسله بيده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبينما هم يغسلونه استأذن أوس بن خولي بدري من الخزرج، نادى على علي من وراء البيت: يا علي، أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أدخلتني. فأذن له علي رضي الله عنه فدخل أوس فأخذ ينظر دون أن يشاركهم في الغسل، فلما فرغوا من غسله كفنوه صلوات الله وسلامه عليه، وهو سيد ولد آدم وخير خلق الله، أقسم له ربه بأنه ما ودعه وما خلاه، ومع ذلك يكفن كما كفن الموتى في 3 أثواب. ثم وضعوه صلى الله عليه وسلم على سرير، ثم حفروا له. لما أخبرهم أبو بكر بقوله أنه ما من نبي يقبض إلا ويدفن حيث قبض، فحفروا له. بعد أن بعثوا إلى رجلين، بعثوا إلى أبي عبيدة وكان يحفر القبر شقا، وبعثوا إلى رجل يقال له أبو طلحة من الأنصار كان يلحد لحدا، فالذي ذهب إلى أبي طلحة وجده فعاد معه فحفروا له صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم قبل أن يدفنوه وضعوا سريره على حافة القبر، ثم استعظموا أن يصلي أحد بهم إماما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه العباس وهو أسن بني هاشم أول الناس، ثم صلى عليه عصبته وقرابته من بني هاشم، ثم صلى عليه المهاجرون، ثم صلى عليه الأنصار، ثم صلى عليه النساء، ثم صلى عليه الصبيان، ثم صلى عليه العبيد صلوات الله وسلامه عليه. صلوا عليه أرسالا أي فرادا، كل منهم يصلي لوحده. فلما فرغوا من الصلاة عليه نزل في قبره قثم والفضل وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومولاه شقران رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، فنزلوا في قبره الطاهر الشريف ووضعوا جسده في اللحد، ثم بنوا عليه 9 لبنات، ثم حثوا على ذلك القبر الطاهر الشريف، حثوا عليه التراب حتى أتموا دفنه صلوات الله وسلامه عليه. يا خير من دفنت في القاع يعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. أيها المؤمنون، هذا على وجه الإجمال موت رسولكم صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن الإنسان يعلم أن حديثا كهذا لا يحتاج إلى بريغ تهتز له المنابر، ولا يحتج إلى خطيب تحمل صدى قوله المنائر، إنه حديث عن وفاة حبيبنا الذي لم تكتحل أعيننا بعد برؤيته، حديث عن رحيل حبيبنا الذي نسأل الله أن يرزقنا جواره في جنته، حديث عن حبيبنا الذي بلغ دين الله وأرشد إليه وناجى ربه ودعا إليه وكان أرحم الخلق بالخلق، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه لما زار بقيع الغرقد قال عليه الصلاة والسلام: وددت لو أني رأيت إخواني يعنينا ويعنيكم صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من ولسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي ولكن إخواني لم يأتوا بعد. قالوا: يا رسول الله وكيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض أي سابقهم إليه صلوات الله وسلامه عليه. أيها المؤمنون، لا ريب أن هذا المقطع العظيم من سيرته العطرة وأيامه النضرة صلوات الله وسلامه عليه يقف عندها المؤمن ليستلهم دروسا وعبر وآيات وخبر، وما أعظم تلك الدروس وما أجل تلك العبر، ألا وأن أولها عظم الرب جل جلاله، فالله تبارك وتعالى وحده هو الحي حياة لا موت فيها، والله تبارك وتعالى وحده من بيده مقاليد السماوات والأرض، والله جل وعلا وحده من بيده النفع وبيده الضر، وهذا سيد الخلق ورسول الحق وصفوة الله من خلقه أجمعين، ومع ذلك ما كان له ولا لغيره أن يتجاوز مقام العبودية أبدا، فالله خالق وما سواه مخلوق، والله رب وما سواه مربوب. فمتى ينظر أولئك المتكبرون، أولئك المتجبرون، أولئك المتألهون بمالهم أو بسلطانهم أو بجاههم، متى يعلم أن هذه الحقيقة حقيقة الموت لم يسلم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قربه وجلال مكانته وعلو منزلته ودنوه صلى الله عليه وسلم من ربه وقربه منه، ومع ذلك لاقى صلى الله عليه وسلم من الموت وكربه ما سمعتم، ولاقى صلى الله عليه وسلم من الأوجاع ومن الشدائد حتى أضحى وهو نبي الأمة وأفصح الناس لسانا وبيانا ومقاما، يطلب منه أن يتكلم فيعجز ويثقل لسانه عن الكلام، حتى أصبح صلى الله عليه وسلم يصلي الناس على أمتار من بيته ولا يستطيع أن يقوم إليهم ولا أن يشاركهم صلاتهم ولا أن يؤمهم، حتى يثبت الله لكل أحد أنه أنه صلى الله عليه وسلم وإن كان في المقام المحمود والمنزلة العظيمة التي هو فيها صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام يبقى بشرا، فلا يتعلق أحد من الخلق بأي مخلوق كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا ولي فاضل، وإنما ينبغي أن تصرف القلوب كلها لله جل وعلا الواحد القهار. قال تبارك وتعالى: يعلم نبيه ويرشده، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت عموم لا تخصيص له وإطلاق لا قيد له أبدا، فكل ذي نفس وروح لا بد أن يوفى أجله ويؤتى كتابه ويموت كما يموت غيره، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لقد دعا الله جل وعلا الناس إلى أن يتكلوا على الله جل وعلا وحده. لماذا؟ لأنك إذا توكلت على شخص واعتمدت عليه في إنجاز شيء فربما مات هذا الذي توكلت عليه قبل أن يقضي حاجتك. ولذلك قال الله لنبيه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الأمر الثاني فضل البقيع بلا شك ولا ريب، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان حريصا في أخريات حياته أن يأتي إلى هذا البقيع، بقيع الغرقد مدفن أهل المدينة، أن يأتي إليه صلى الله عليه وسلم بين الفينة والفينة، حتى قال بعض العلماء إنه كان صلى الله عليه وسلم ربما آتاه في كل أسبوع، فكان يأتي صلوات الله وسلامه عليه يدعو لأهله ويستغفر لهم ويدعو الله جل وعلا أن يمحو عنهم الخطايا ويقيل عنهم العثرات. أخرج الإمام مسلم الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: قالت: بات عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى وخلع عليه ووضعهما عند قدميه، ثم قال: لبث قليلا حتى شعر أنني رقدت. قالت: ثم لبسنا عليه رويدا وأخذ رداءه رويدا، ثم قالت: مشى رويدا وفتح الباب وأجفاه رويدا. قالت: فتبعته فاختمرت وتقنعت ولبست إزاري وتبعته. قالت: فإذا به يأتي أهل البقيع فيستغفر لهم ويدعو لهم ثلاثا رافعا يديه. قالت: ثم انحرف فانحرفت، ثم هرول فهرولت، ثم أسرع فأسرعت، فدخلت البيت قبله، فلما رآني نائمة رآها صلى رضي الله عنها صدرها يعلو وينزل لأنها كانت مسرعة، فقال: ما لك يا عائش حشي الرابية، أي أن صدرك يعلو وينزل؟ قالت: لا شيء يا رسول الله. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فلما قالها استكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأخبرته بالخبر، فقال: أنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قالت: فلهدني لهدة في صدري أوجعتني. ثم قال لي يا عائشة: إن جبرائيل أتاني وقال لي: إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قال: وما كنت ليدخل جبريل عليك وقد خلعت ثيابك، وخفت علي وخشيت أن أوقظك من أدبه معها صلى الله عليه وسلم، وخشيت أن تستوحشي بعدي، أي فلذلك أسرعت. فقالت له رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، فماذا أقول إن أنا أتيتهم؟ قال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم تنشق الأرض عن أهل البقيع فيحشرون معي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنتظروا أهل مكة فتنشق الأرض عنهم فنحشر أنا وإياهم بين الحرمين صلوات الله وسلامه عليه. فالموت في المدينة فضيلة، وأي فضيلة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت بها. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن أحدا لا يعلم متى يموت، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، أي أن يكون الإنسان غالب وقته وقالب عيشه وغدوه ورواحه يكون في هذه المدينة التي حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبقيع دعا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم لأهله، وقد قال بعض العلماء إن دعوته صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع ربما تشمل من يدفن بعد موته صلوات الله وسلامه عليه فيه. والحق أن النص يحتمل هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، ولم يخصص زمانا ولا قوما ولا أناسا، وإنما جعلها مطلقة، وذلك الظن به وبرحمته صلوات الله وسلامه عليه. من هذه المقطوعة العظيمة يعلم الإنسان أن الوفاء للغير وإسداء الجميل إلى أهله من أعظم خصال الربانيين وأعظم صفات الصادقين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته كان حريصا على أن يكون وفيا مع من وقفوا معه، فخطب في آخر حياته يصلي ويستغفر لشهداء أحد، لأنهم قدموا أرواحهم وقدموا مهجهم وأنفسهم وأموالهم في سبيل إعلاء كلمة الله. ووصى بالأنصار خيرا صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم قبلوه في دارهم وحموه ونصروه وأيدوه وظاهروه وعزروه صلوات الله وسلامه عليه، فحفظ لهم هذا الجميل، ووصى الأمة من بعدهم بالأنصار خيرا. وتذكر صلى الله عليه وسلم صنيعة أبي بكر، وأنه أول الناس إيمانا وأعظم الناس نصرة للدين، وأنه الذي أيد الله به دينه بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأخبر الناس بمقام أبي بكر وبمنزلته وبعلو درجته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي على المؤمن أن يتأسى في هذا وفي غيره بوفائه للناس وإسدائه الجميل لمن يحسنون إليه ويقدمون له المعروف. الأمر الخامس أن قراءة القرآن وتعويذ المريض بها أمر مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيام حياته، أيام قوته ونشاطه، كان يقرأ على نفسه بالمعوذات، فيقرأها في كفه ثم ينفث ثم يمسح بيده صلى الله عليه وسلم. أما عند دنو أجله وقرب رحيله صلوات الله وسلامه عليه، فكانت عائشة تقرأ عليه ثم إنها تنفث عليه ثم إنها تأخذ يده الطاهرة وتمسح بها على جسده صلوات الله وسلامه عليه رجاء البركة، وكانت تقول: علمت أن يده لنفسه خير من يدي، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والناس اليوم قد يكون بعضهم غافلون عن أن يتعوذ المؤمن بالقرآن وأن يلجأ إلى الله جل وعلا في مرضه وفي كربه وفي شدته وفي خطبه، وأن يستعين بالله جل وعلا. وقد كان صلى الله عليه وسلم يضع يده الشريفة على رأس الحسن ورأس الحسين حفيديه ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول إن أباكما، يقصد إبراهيم، إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هذا المقطع العظيم أيها المؤمنون يظهر بجلاء أهمية الصلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان كلما رجع إليه نشاطه وعادت إليه قوته يوصي الناس ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهو القائل: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولما كشف الستر الذي بينه وبين المسلمين بين حجرة عائشة وبين مسجده ورآهم يصلون، تبسم صلى الله عليه وسلم وقرت عينه وفرح صدره، لأن هذا هو العهد الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ومع ذلك لتجدن في الناس اليوم أقواما وفئاما يسمعون حي على الصلاة، يسمعون حي على الفلاح، ومع ذلك يعرضون عن المساجد ويقبلون على أماكن لهوهم وأماكن عبثهم وأماكن لا يليق المقام بذكرها في مكان جليل كهذا. وهذا والعياذ بالله من الغفلة ومن الإعراض عن الله ومن الإعراض عن ذكره ومن سوء الحياة التي يبتلي الله جل وعلا بها بعض عباده. من هذا المقطع يظهر أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى أهل البقيع مع غلامه أبي مويهبة قال لأهل البقيع: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه. ثم قال: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. وما زال الناس والعياذ بالله في فتن يتبع بعضها بعض إلى يومنا هذا، وسيبقى الأمر إلى أن تقوم الساعة سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولا ريب أن أعظم ما فتن به الناس في زماننا هذا ما تبثه القنوات الفضائية من أنواع الفساد والانحلال الخلقي، ودعوة الناس إلى الإفساد، حتى أضحى القوم شبابا وشابات فتيانا وفتيات يقلدون الغرب ويحاكونهم في صنيعهم، وغابت الغيرة عن كثير من الرجال. كل ذلك بدعوى الحضارة وبدعوى التشبه وبدعوى التقدم، ونسوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسوا سنته، نسوا سيرته، نسوا ما دعاهم رسول الله صلى الله وسلم إليه. فيا أيها المؤمن، ينبغي عليك إن كنت قادرا على أن تنهى عن منكر أو تأمر بمعروف أن تتقي الله جل وعلا فيما بين يديك من أهلك ومن أبنائك وبناتك، وأن تتقي الله جل وعلا في من لك سلطان عليهم. فإن ما تبث هذه القنوات بلا ريب ولا مرية ولا شك إنما هي دعوة لأخذ الناس عن دين الله وعن هديهم، حتى يصبح الناس في الشر سواء، وفي الكفر على ملة واحدة، وفي الضلال على نهج واحد، أعاذنا الله وإياكم منها. من هذا كله يتضح أيها المؤمنون أن من أعظم القربات وأجل المنجيات محبته صلى الله وسلم عليه. وقد رأيتم ما أصاب المسلمين عندما علموا بخبر وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى عمر وهو المحدث الملهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبيا بعدي لكان عمر، غلب على أمره وذهل عن عقله، وقال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. وما ذاك إلا لعظيم محبتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم يا أخي أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة. جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فقال أنس: وأنا والله أحب أبا بكر، أحب الله ورسوله، وأحب أبا بكر وعمر، وأحب أبا بكر وعمر. هذا قول أنس. وأنت أيها المؤمن لا ريب أنك ترى أن الناس اليوم فريقين: منهم من غال غلوا زائدا عن الحد الشرعي في محبته صلى الله عليه وسلم، ومنهم والعياذ بالله من أراد أن يفر من الغلو فلجأ والعياذ بالله إلى الجفاء، فلم يعد محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عاطفة جياشة ولا ذا محبة صادقة، وإن سألته قال: أخاف من الشرك، أخاف من البدع. وكلا الفريقين بلا شك على خطأ. فأما الأولون فربما قادهم الغلو في محبته وتعظيمه وإجلاله صلوات الله وسلامه عليه، ربما قادهم إلى الشرك بالله والخروج من الملة بالكلية. ولذلك الكل يعلم أن البصيري نظم قصيدة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في أولها: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، أو أومض البرق بالظلماء من إضمي، فما لعينيك إن قلت اكفف همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. وهذه البردة غالى فيها البصيري رحمه الله وعفى عنه، غالى فيها غلوا غير شرعي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ بالناس الذين نهجوا نهجه ولزموا بدعته أنهم قالوا: لا يجوز قراءة هذه القصيدة إلا أن يكون الإنسان متوضيا متطهرا مستقبل القبلة، فجعلوا هذه القصيدة محاكاة للقرآن والعياذ بالله. ثم نشأ أقوام خافوا أن يقعوا في هذا الأمر فجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما ذكر أحدهم اسم رسولنا عليه الصلاة والسلام فيردد محمد محمد، أو يسمع محمد محمد دون أن يصلي أو يسلم عليه، وربما عاش دهره كله لم يأتي قبره الشريف ليسلم عليه، وربما خاف من البدع أكثر فرفض أن يأتي أهل البقيع فيسلم عليهم، وربما رفض أن يأتي شهداء أحد فيسلم عليهم. ولا ريب أيها المؤمنون أن أهل السنة والجماعة يدورون مع الحق حيث دار ويلزمونه حيث وجد، فإن المؤمن لا يتأثر بالبيئة التي حوله ولا بما يسمع، وإنما يتأثر بقول الحق الذي مصدره ومنهجه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل سلف الأمة الصالح. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي البقيع ويسلم على أهله ويستغفر لهم، وكان يأتي شهداء أحد فيسلم عليهم ويستغفر لهم، وكان أصحابه من بعده يأتون قبره الشريف فيسلمون عليه، ويأتون البقيع ويأتون شهداء أحد فيسلمون عليهم تأسيا بفعله صلوات الله وسلامه عليه، تدل على التي دلت على رحيله صلى الله عليه وسلم. يعلم العبد أن دين الله جل وعلا ليس مناطا بأحد، فلا يوجد في دين الإسلام شخص إذا مات يموت الدين، وإذا بقي يبقى الدين، ولو كان وجد هذا الشخص لكان رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يربي الناس على أن يتعلقوا بزيد أو يتعلقوا بعمر أو يتعلقوا بالعالم الفلاني أو بالداعية الفلاني أو بالأمير الفلاني. الدين دين الله، والهدي هدي الله، والمراد الجنة والخوف من النار. أما الناس فإن قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها الله جل وعلا كيف يشاء، فقد يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله. والسعيد من تعلق بالله وحده ولزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعطي عقله لأحد غيره، لزم الكتاب والسنة ولم يجنح لأي أحد غيرهما، أحب الحق حيث وجد ويكره الباطل حيثما وجد، ويعتذر لأئمة المسلمين وعلمائهم ودعاتهم إذا رأوا أنهم أخطأوا سبيلهم أو حادوا عن المنهج أو ما إلى ذلك مما لا يسلم منه أحد من الخلق. هؤلاء الربانيون المفترض أنه لا هم لهم إلا جنات النعيم، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الناس مثقلا بالمرض مشتدا عليه الوجع يشعر بصداع في رأسه، فلما كشف الستر ووجد ثمرة فعله صلى الله عليه وسلم، وجد الصحابة كلهم على قلب واحد يصلون، تبسم صلوات الله وسلامه عليه، نسي المرض الذي أصابه، نسي الآلام التي يعانيها، نسي العناء الذي يجده، لأنه عليه الصلاة والسلام كان نقار العين، فرح الصدر أن أمته من بعده لزمت طريقه المستقيم ولزمت نهجه القويم. وكذلك الدعاة الربانيون والعلماء الصالحون والمصلحون في الأرض ينبغي أن يكون همهم شيء واحد، أن يلزم الناس طريق الهدى، أن يتبع الناس سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي لا تنتظر من أحد حمدا ولا شكورا، لا تنتظر أن يذكرك الناس بلسانهم ولا أن يشيروا إليك ببنانهم، لا تنتظر كلمة مدح ولا شريطا يوزع، أخلص نيتك لله جل وعلا وتقرب إلى الله بالدعوة إليه، واعلم أن الدعوة إلى الله أعظم القربات، وظيفة الأنبياء ومهمة المرسلين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادعو إلى الله في بيتك، ادعو إلى الله مع زوجتك وأولادك، ادعو إلى الله جل وعلا في مواطن عملك، كن هينا لينا يأخذ الناس منه قولهم، كن هاشا باشا يعلم أن الناس لا يمكن أن يجمعوا على قلب واحد. ولذلك قال الله لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يؤتى إليه صلى الله عليه وسلم بالرجل وقد شرب الخمر فيجلد مرة بعد مرة ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه لا تعين الشيطان على أخيكم والله ما علمته إلا محبا لله ورسوله. إذا أراد أن يدعو دعا بأسلوب حسن لين، يردف معاذا خلفه ثم يقول له يا معاذ، ومعاذ أصغر منه سنا وأقل منه درجة، وأين الثرى من الثريا على عظمة معاذ وقدره، ثم يقول له يا معاذ والله إني لا أحبك، فيحلف صلى الله عليه وسلم ولا حاجة لمثله أن يحلف، ثم يقول يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من أراد أن يدعو إلى الله فليكن هينا لينا يبتسم للمسلمين، ويعلم أنه لا يخلو مؤمن من خطيئة، لو تكاشفتم ما تدافنتم. الرجل العبد الصالح ذو العلم والبصيرة يتبع سبيل الحكمة، يبعد عن طرائق الفتنة، جاءه صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبسة وهو رابع أربعة في الإسلام أيام أول بعثته صلوات الله وسلامه عليه، فقال: من أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: نبي أدعو إلى الله وأحذر من عبادة الأوثان. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى ديار قومك، أي لا تعرض نفسك للفتنة. قال: اذهب إلى ديار قومك، فإذا سمعت أن الله أظهرني تعال إلي. ولم يبتليه صلى الله عليه وسلم، فقد يقدر العالم على كلمة لا يقدر عليها داعية، ويقدر داعية على كلمة لا يقدر عليها من هو أدنى منه، ويقدر المعلم على كلمة لا يقدر عليها الطالب. ولا يمكن أن يكلف الناس كلهم بالدعوة إلى الله على طريق واحد وعلى كلمة واحدة، لكن المؤمن في قلبه يحترق إذا رأى منكرا، ويحترق إذا رأى معروفا لا يؤمر به. أما ماذا يصنع؟ هذا ينظر الإنسان إلى وضعه، إلى وضعه الاجتماعي، إلى وضعه المكاني، ينظر أي الطرائق أجدى وأنفع في الدعوة إلى الله جل وعلا. وكم كلمة حرمت كلمات، وكم محاضرة منعت محاضرات، وكم وكم مما لا يخفى على أحد. فالمسلم ينبغي عليه أن يكون همه الأول والأخير أن تبقى الدعوة إلى الله جل وعلا قائمة، لا أن يبقى الأشخاص ويبقى الذوات. فإن كان محمد صلى الله عليه وسلم مات والدين باق، فمعنى هذا أن الدين لا يمكن أبدا أن يعلق بأحد كائنا من كان، ولو كان أعلم أهل الأرض. الأمر السابع، إن كنا ما زلنا بالترتيب، أنه ينبغي على المسلم أن يكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من حقه صلى الله عليه وسلم على أمته، وقد أدى صلوات الله وسلامه ما عليه، فبقي الذي له عليه الصلاة والسلام، وقد قال وهو الصادق المصدوق: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وينبغي أن يعلم المؤمن أن هذا النبي ما مات إلا وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. كنا في العام الماضي في حج العام الماضي مع شيخنا ابن باز حفظه الله، فجلس يحدث عن حجة الوداع، فلما وصل إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال للناس: فإنكم ستسألون عني، فقال الناس كما أخبرنا في الحديث: قالوا: يا رسول الله، نشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة. بكى شيخنا حفظه الله، والله كأني أنظر إليه وهو يبكي في هذه اللحظة، ويقول: وأنا أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. فينبغي على المؤمن في غدوه ورواحه أن يكثر من الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستحضر أنه عليه الصلاة والسلام وفى وأدى ما عليه، وأن ينظر في أفعاله أين هي من هديه صلى الله عليه وسلم. إن كنا صادقين محقين في محبته، فالفيصل بيننا وبين ذلك أن ننظر في أعمالنا، ننظر في خطواتنا، ننظر في أقوالنا، أين هوانا من هواه، أين هدينا من هديه، أين سمتنا من سمته، أين حديثنا من حديثه، أين ليلنا من ليله، أين نهارنا من نهاره. كيف يدعي مسلم أنه يحب الله حقا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يعكف ليله حتى مفلق الفجر على أمور حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، على أغاني ماجنة وأفلام خليعة ما فيها ما يذكر بالله أو يدعو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وعائشة تقول: إنه بات عندي صلوات الله وسلامه عليه حتى وجدت برد جسمه، ثم قال لي: يا عائشة، أتأذنين لي أن أعبد ربي؟ قالت: قلت: يا رسول الله، والله إني لأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. فقام صلى الله عليه وسلم إلى شن المعلق فتوضأ، ثم مكث يصلي ويبكي حتى دخل عليه بلال يستأذنه لصلاة الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم، فقال له بلال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: يا بلال، كيف لا أبكي وقد أنزل علي الليلة؟ ثم تلا خواتيم آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كيف تدعي امرأة محبة محمد صلى الله عليه وسلم وهو القائل: أيقظوا صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، ثم قال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، أقبلت الليل كأقبلة الفتن كقطع الليل المظلم. ومع ذلك ربما تسهر الفتاة على الهاتف وتسهر على المذياع وأخرى على التلفاز وأخرى تخاطب أصحاب القنوات وما إلى ذلك. أين هؤلاء إن كانوا صادقين من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن أعظم دلائل المحبة، المحبة لا تعرف بالدموع ولا بالخشوع أمام الناس ولا بمثل ذلك، تعرف حقيقتها باتباع هديه صلى الله عليه وسلم. وإن كان البكاء والخشوع عند ذكره صلى الله عليه وسلم منقبة، فإن مالك رضي الله تعالى رحمه الله تعالى كان إذا ذكر رسول الله بكى، فقال له أصحابه: ما هذا يا أبا عبد الله؟ قالوا: لو أدركت محمد بن المنكدر، أي شيخ مالك، قال: أدركته ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فاضت عيناه رضي رحمه الله تعالى ورضي عنه. فمحبته صلى الله عليه وسلم بالقلب والجوارح، ومحبته صلى الله عليه وسلم باتباع منهجه والسلام مسلكه. كذلك أيها المؤمنون، من هذه المقطوعة يعرف الإنسان أن احترام الغير أمر مطلوب، أمر جاء به الشرع. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كم ترى في الناس اليوم من لا يعرف رحمة للصغير ولا توقيرا للكبير. لكنك يا أخي لو عرفت العلماء الربانيين والمسلمين الصادقين كيف يحترم بعضهم بعضا، لا لشيء، إنما تأسيا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول من أرض الواقع، كنا في العام الماضي مع الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين حفظهم الله، فكانت هناك محاضرة للشيخ محمد في مسجد الشيخ عبد العزيز في مكة، فالمحاضرة معلن عنها أنها للشيخ محمد بن عثيمين. فلما جلس الشيخ على الكرسي كان أول الحضور بين قدميه الشيخ عبد العزيز بن باز، رغم أنه حفظه الله مفتي الأمة. فتحرج الشيخ محمد أن يتحدث، لكنه غلب عليه فتحدث. فلما أكمل محاضرته جاءته الأسئلة، فقال: أحيلوها إلى الشيخ. فقال الشيخ عبد العزيز: إنما كتبت لك. قال: والله ما كنت لأجيب وأنت حاضر. فحلف الشيخ عبد العزيز على الشيخ محمد أن يجيبه، قال: كتبت لك، يعني تجيب أنت. فاستحيا الشيخ محمد وأخذ يجيب، وكأنه لم يستطع أدبا، فأجاب على سؤالين، ثم قال لفرط ذكائه: قال: هذا سؤال يحتاج إلى تعقيب من الشيخ عبد العزيز، فلو عقبت. فعقب الشيخ عبد العزيز، فلما انتهى قال الشيخ محمد: الآن لا أتكلم بعد ذلك، وقد أجاب الشيخ بن باز. فالمقصود هذا مثال واقعي شهدته بعيني، وأنقوله لك يا أخي، وربما نقله لك غيري، لكن المقصود أنه ينبغي على المؤمن أن يحترم ويوقر من هو أكبر منه، وبالأخص والديك. من الناس اليوم من تسأله أين أبوك يؤشر وكأنه يؤشر على رجل في قارعة الطريق، ويتكلم عن أبيه وكأنه يتكلم عن مرؤوس بين يديه. وينبغي للإنسان أن يعلم أن هذه الآداب الاجتماعية أصل من أصل دين الله جل وعلا، أمر الله بها ودعا إليها وطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحترام المسلمين أيا كانت جنسياتهم وأيا كانت دولهم وأيا كانت منازلهم أمر جاء به الشرع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: كلكم لآدم وآدم من تراب. ولما أراد أن يبعث جيشا إلى الروم أمر عليه أسامة بن زيد، رغم أن في القوم أبي بكر وعمر. هذا أيها المؤمنون ما أردنا بيانه، ونعتذر إن أخللنا بشيء، ولا ريب أننا أخللنا، لكن الذي ينبغي أن يصل إلى قلبي وقلبك أيها المؤمن أن نعاهد الله جل وعلا على أن نكون صادقين في محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نلتزم هديه، وأن نتبع سنته، وأن نخرج جميعا من هذا المسجد محاضرا ومستمعين على قلب لا يعرف إلا الله، لا يحب إلا الله، ثم يحب من أمر الله جل وعلا بحبه. نخرج وقد سلم المسلمون جميعا من ألسنتنا، لا همزا ولا لمزا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نخرج وقد سلم المسلمون جميعا من قلوبنا، لا فيها غل ولا حسد ولا بغضاء، نخرج ونحن نعلم أن هناك منكرات ومعاصي لم نستطع أن نتخلص منها، فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أن نتخلص منها. نخرج ونحن نرقب الله جل وعلا فيما نقول ونفعل، ونرجوه جل وعلا أن يرحمنا وأن يرزقنا شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد، أنت الله لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، خلقت السماوات السبع وما أضلت، وخلقت الأراضين السبع وما أقلت، تبدي وتعيد وأنت على كل شيء شهيد، أرجعت يوسف إلى أبيه ورددت موسى إلى أمه، وجعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، وسعت كل مخلوق عزة وحكمة، ووسعت كل شيء رحمة وعلما. نسألك اللهم باسمك الأعظم وبوجهك الأكرم يا حي يا قيوم أن تصلي على محمد وعلى آله، وأن ترزقنا جواره في جنات النعيم. اللهم ارزقنا جوار نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، اللهم ارزقنا جوار نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أحينا في هذه الدنيا على هديه وسنته، وأمتنا اللهم مخلصين على ملته، اللهم وابعثنا تحت لوائه وفي زمرته، اللهم وأوردنا حوضه وارزقنا من شفاعته، اللهم واختم لنا بخير واجعل مآلنا قربه في جنتك يا رب العالمين. اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا، اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا، اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لمن تسعنا. اللهم من قدم إلى مسجدك هذا يريد التوبة إليك، اللهم تب عليه واغفر ذنبه وامحو خطاياه يا حي يا قيوم. اللهم وردنا إليك جميعا رجالا ونساء إلى دينك وهديك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. اللهم إننا بشر يعرض علينا من الفتن ما يحيد بنا عن طريقك، فاللهم ثبتنا على كل حال. اللهم إن حدنا عنك فردنا إليك يا رب العالمين، اللهم ردنا إليك، اللهم ردنا إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ثم نجيب على الأسئلة، أعان الله وإياكم. فضيلة الشيخ، لو أوضحتم حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فشد الرحال لا يجوز لا لقبر ربينا صلى الله عليه وسلم ولا لقبر غيره، ولكن إذا كان الإنسان في المدينة فإن من القربات والطاعات أن يأتي قبره صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه، ثم يسلم على صاحبيه، ثم يستدبر القبر ويستقبل القبلة، ثم يدعو الله جل وعلا بما شاء. على هذا كان فعل الأمة. هذا يقول: أنا شاب مستقيم، ولكني في هذه الأيام أصابني فتور، وأصبحت أقلب عيني يمينا وشمالا. اسأل الله جل وعلا أن يثبت قلب، نسأل الله أن يثبت قلبنا وقلبك على دينه. يا إخوان، كنا قلنا مرارا إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى ووديها. طرائق الشيطان لا تنتهي، ولكن كما قيل إن الشيطان قال: غلبت بني آدم بالمعاصي فغلبوني بلا إله إلا الله والاستغفار. إذا غلبك الشيطان مرة فاغلبه بالذكر، اغلبه بالاستغفار، اغلبه بمرافقة عباد الله الصالحين وإتيان عباد الله المتقين، بقراءة القرآن، بقراءة السيرة العطرة، والنظر في هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والإنسان يتأمل نفسه، بر الوالدين له دور كبير في الهداية. فإذا كان الإنسان عاقا لوالديه قاطعا لرحمه فربما والعياذ بالله أقصاه الله جل وعلا عن هديه. وفقنا الله وإياكم لهداه. يقول: لماذا يا شيخ يكون تأثرنا بالمواعظ لحظي لا يتجاوز الخروج من المحاضرة؟ أفيدنا أجزاكم الله خيرا. هو حسن أن لو نتأثر ولو قليلا في المحاضرة. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو كنتم تكونون عند غيري كما تكونون عندي صلوات الله وسلامه عليه لصافحتكم الملائكة. ولكن هذه المحاضرات أشبه بالزاد، يتزود بها المسلم بين الحين والآخر لما يقربه من الله. لذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص على أن يستمع للعلماء والدعاء، ولا يقول هذا العالم فيه وهذا الداعية فيه وهذا مرفوض وهذا مقبول. خذ من كل إنسان ما عنده من الحق، ورد على كل إنسان ما عنده من الباطل، واعلم أنه قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، ومن طلب رضوان الله والهداية آتاه الله جل وعلا إياها، ومن صدق مع الله صدق الله معه. هذا يقول: نرجو منك كلمة بخصوص شهر رمضان. نرجو أن يوفقنا الله لإلقاء محاضرة عن شهر رمضان، لكن وإن كان سئلنا عن ذلك فرمضان باب عظيم من أبواب الجنة، وفرصة عظيمة من فرص التوبة. ينبغي على المؤمن أن يستقبله بصدر بقلب تائب إلى الله، يستقبله بقلوب خفاقة ودموع مهراقة ترجو من الله العفو، وترجو من الله الغفران، وترجو من الله تبارك وتعالى مسالك الإيمان. وينبغي للإنسان أن يوطن فيه نفسه على الطاعة، ويجالدها على حب الله وحب رسوله، وعلى كثرة القيام وقراءة القرآن والرفق بالمساكين وما إلى ذلك. عل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه. يقول: كيف يجوز زيارة قبري صلى الله عليه وسلم وقد قال: لا تجعلوا قبري عيدا؟ وهل ثبت عن الصحابة غير ابن عمر زيارة قبري صلى الله عليه وسلم؟ فصل الخطاب في هذه المسألة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا يكون هذا القبر بارزا بشكل يأتي الناس عليه الفرد منهم بشكل دوري، كما يتعود الإنسان أن يلبس ثيابا نظيفة أو ما شابه ذلك يوم العيد. أما قول القائل: هل ثبت عن غير ابن عمر أنه لم يأتي، أنه كان يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنني أقول: سبحان الله، وهل يرد فعل رجل كفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه؟ لو كان هناك حديث نهي أن يؤتى القبر لقلنا لما أتى ابن عمر، لكن لا يوجد حديث نهي، وإنما يوجد فعل ابن عمر، وابن عمر إمام وحجة. وإن كان ابن عمر ليس بسلف فمن السلف إذن؟ إذا كان ابن عمر ليس بقدوة فمن القدوة إذن؟ إذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ليس بأسوة فمن الأسوة إذن؟ ثم أنت سمعت أنه صلى الله عليه وسلم لما ودع معاذا قال له: ولعلك أن تأتي مسجدي وقبري، نص عليها صلى الله عليه وسلم. فلا ريب إطلاقا أن زيارة قبري صلى الله عليه وسلم أمر مشروع، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا تعميم لا تخصيص له، وهذا إطلاق ولا تقييد له. ومن قال إن قبره صلى الله عليه وسلم خارج عن هذا التعميم، خارج عن هذا الإطلاق، فليأتي بحجة بينة تنبي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة قبره. ونقول مرارا وتكرارا: إن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم قربة ودين وملة ندين الله جل وعلا بها. يقول: ما أفضل أسلوب لإنكار على أصحاب الدشوش والغزو الفضائي؟ أما القائمون على القنوات أنفسهم فعليهم لعائن الله تطرأ إلى يوم القيامة موصولة غير مقطوعة. أما من يستمعها من الناس، وقد يعجب إنسان من هذا اللعب، يا أخي أحدهم يقول صراحة: إننا نريد أن يفهم الناس، هذا مدير أحد القنوات يقول على الملأ: إننا نريد أن يفهم الناس أن التلفاز لا ينبغي أن يكون للوعظ والتذكير والخطب، إنما ينبغي أن يكون لأمور غير ذلك، ينبغي أن يخرج المسلم من عقدته. إذا هم لم يستحيوا من الله فوالله لن نستحيي منهم كائنا من كانوا، لأن من خلع جلباب الحياء مع ربه أولى أن لا نستحي نحن معه. هذا واحد. أما الإنكار عليهم فهذا يختلف، فأمرك على ولدك ليس كخطابك لأبيك، وخطابك لصديقك ليس كخطابك عامة الناس. أنا لا أقول ائتي لهذه القنوات وكسرها وارمها بالحجارة، هذا لا يعقل، وينجم عنه من المفاسد أكثر من المصالح، ولكن ذكر أصحابها بالوقوف بين يدي الله جل وعلا، ذكرهم بأنهم في مدينة محمد صلى الله عليه وسلم، المدينة حرام من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدث أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بمثل هذا يخوف الناس، ثم إن هذه القنوات جلبت للناس الفحشاء، والفحشاء جلبت للناس الإيدز، لا رفعه الله جل وعلا عمن ابتلي به عن إصرار وتعمد. لأننا الجانب الرحمة شيء، وجانب الدعوة إلى الله جل وعلا شيء. لقد طغى وفسد أصحاب هذه القنوات بما لا مزيد عليه أبدا، حتى أصبحوا والعياذ بالله كما بلغنا عن الثقات يتنافسون في أمور يشيب لها الولدان، أعاذنا الله وإياكم من فتن هذا الزمان خاصة. هل يجوز للنساء زيارة القبور من غير تبرج ولا إكثار؟ هذه مسألة اختلف الناس فيها، والذي أدين الله به أن زيارة القبور للنساء إن لم يخش عليهن الفتنة وليس فيهن تبرج ولا سفور فلا حرج فيها بمقتضى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن عائشة سألت، والحديث في مسلم، قالت: يا رسول الله ماذا أقول لهم وهو صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالشرع؟ قال لها: قولي، ولم يستثني صلوات الله وسلامه عليه، فعلمها كيف تزور. لكن إن كان هناك وقت للنساء وقت للرجال فهذا حسن، ومن خشيت على نفسها النياحة أو التبرج فلا تفعل. هذا الذي ينبغي الجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه في الجامع لإحكام القرآن: وإن الجمع بين الأدلة يقتضي أن يكون زيارة النساء للقبور جائزة إن لم يكن هناك تبرج ولا سفور. قال الشوكاني رحمة الله تعالى عليه في نيل الأوطار: وهذا الجمع الذي ذهب إليه القرطبي هو الذي يجب المصير إليه جمعا بين الأدلة، وحتى لا تضرب النصوص بعضها ببعض. ولكن هناك طائفة أجلاء من علماء المسلمين على رأسهم والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز يقولون إن زيارة النساء للقبور محرمة، ولا ريب أن الشيخ بن باز في العلم والتقوى والمرع بما لا مزيد عليه. فمن رأى هذا الرأي وأخذ به فطبعا لا حرج عليه ولا تثريب عليه ولا ينكر عليه ولا يلام، لكنني أبنت لأنني سئلت، وهذا دين لا تجوز فيه مجاملة أحد كائنا من كان. طيب، بهذا نصل وإياكم إلى ما أردناه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com